حذماني يتجاغى وارين النا هوارنا غير روحا غير عوينا نربحا ويا رلا يا رلا ويا رلا بويا ويا رلا يا رلا ويا رلا بويا ويا رلا يا رلا ويا رلا بويا ويا رلا يا رلا ويا رلا بويا تروح إيماني غاتة في تزدي.